عبد الله بن محمد بالأسود، عبد الله بن محمد بالأسماء، وعبد الله بن محمد لا بالأسود، عبد الله بن محمد بن الزرعي، وعبد الله ها عند الشيخ حمد دي بعيدة شوية، بعيد من المرمى يعني. ها عبد الله محمد بن محمد الزرعي، عبد الله محمد العبش الكوفي، عبد الله محمد بن أسماء النفيلي، بقي النفيلي اذكرهم يا احمد. سموه المسندي ليه؟ سموه المسندي ليه بقى؟ يعتني برواية المسندات، يعتني برواية المسندات لا المنقطعات ولا البلاغات ولا التعليقات. هذا الرجل اللي كان من علماء ما وراء النهر من بلاد روسيا وما إلى ذلك، من علماء ما وراء النهر. ما ينفعش واحد بيقول ما وراء النهر نهر النيل ولا حاجة، ها؟ زي ممكن واحد يقول لك حدثني فلان من وراء النهر، من وراء النهر تفهم انت انه راح البلاد تلك وهو ما ارتحل، ها؟ نهر دمياط ده عرفنا، او الترع ممكن تسمي الترع نهر من وراء النهر. فكم الان قلنا المسندي سموه مسندي ليه؟ هذا الشيخ الامام بخاري خصيته يعني فيه. نعم ابن اسماء، نعم النفيلي، ومن ايضا هو هذا صاحبنا وابن ابي الاسود الضبعي. قال اخبرنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس. طب الاسناد ده ما حدا يقول الاسناد ضعيف ولكنه صحيح لغير بسبب ليث بن ابي سليم وطاووس بن ايه ابن كيسان الابناوي، وكان من علماء التفسير وتلاميذ ابن عباس البارزين. ولماذا سميناه بالأبناوي؟ ها عندك يا أحمد ملوح ملوح، ها من أبناء ايه؟ من أبناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن. قال العجز والكيس من القدر، او العجز والكيس بقدر. وفي الحشية عندي يقول العجز اراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف، وعام في امور الدنيا والدين. قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال اخبرنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر إمام في الحديث من علماء ومحدث اليمن، ما ارتحل الناس بعد هجرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارتحل الناس لعبد الرزاق، ولذلك ارتحل إلى عبد الرزاق يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وجماعة لا يحصون. كون أحمد بن حنبل يرتحل لشيخ هذه مش ليست بالهينة. ويحيى بن معين ياخذ يمشي ياخذ عن الشيخ، ويحيى بن معين في بغداد وعبد الرزاق في اليمن مسافة بعيدة. قال أخبرنا معمر هو ابن راشد أبو عروة صاحب البصرة وهو نزيل اليمن، نزل معمر اليمن ثم أراد أن يرتحل، فقال أهل اليمن قيدوه. فقالوا ما معنى قيدوه؟ قال زوجوه. فزوجوه فبقي في اليمن، فانتفع به أهل اليمن، فكان يمشي إلى البصرة زائرا زائرا، يزور أمه يزور أقاربه ويرجع. صار المقر فين ذا؟ الزوجة هناك في اليمن، يرجع هنا معناه؟ مع ان مسقط راسه في البصره. لكن تزوج في اليمن. شوف الشيخ حمدي مسقط راسه هناك في باب الحرم، لكن شوف دمياط الجديد حيث مسجد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. خليك معنا يا شيخ، انت ما شاء الله لك 10 سنوات تحمد الله، ولا كنت هناك على الرصيف؟ لا ما واما بنعمه ربك فحدث يا شيخ، جزاك الله خير. واما بنعمه ربك فحدث، احمد الله. قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ابن راشد كنا عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس عن ابن عباس قال العجز والكيس بالقدر، حتى العجز في امر الدنيا بقدر، والكيس فيها والحذاقه والحصافه والذكاء، تجد واحد مش عارف يدخل الدنيا منين بقدر، في واحد حاذق جايبها من كل جهات بقدر. قال حدثنا ابو بكر النيسابوري ايضا قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب ابو محمد الفقيه مصر ان مالكا اخبره عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليمان انه كان قال ادركت ناسا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا مرفوع لا يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام او ماذا؟ عندي هنا تعليق سمعت عليك. من عقل يقول اخرجه مسلم يا اخوان عندكم؟ لا الرسول هو مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. الرابع في صحيح مسلم هنا، في نسخة من صحيح مسلم هنا يا اخوة، لا في مسلم هنا طبعا كده نسخة بسرعة كتاب القدر، خلينا نرجع نتأكد. قال انا بس اتأكد من المرفوع، لا ادري هو قصد الموقوف او المرفوع، ننظر ان شاء الله. قال اخبرنا الفريابي قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا مجلد واحد يا عبد الله الشرح كله موجود، كتاب القدر تعرف تخرجه؟ كتاب القدر مكتوب تعمدوها يا الشيخ رضا صح الله يرحمه الله الله يرحمه. طيب قال طبعا اول مكتبه كنت اعرفها واتعرف عليها منذ 30 سنة تقريبا، الكتب دي كانت في مكتبه اخينا الله يرحمه في دمياط القديمه، فرحمه الله رحمه الله. كما قال القائل الخط يبقى زمانا بعد صاحبه، اسمه وصاحب الخط تحت الارض مدفون. لو خطه وكتابته موجود على الكتب، وايضا بعض الدفاتر اللي اجدها كاتب فيها الله يرحمه. الله يرحمه الله. قال اخبرنا الفريان قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع عن حنظله عن طاووس. انظر يا عبد الله الكتاب هو في اخر مجلدات صحيح مسلم، كتاب القدر في اخر مجلدات. قال اخبرنا وكيع عن حنظله عن طاووس عن ابن عباس قال الحذر لا يغني من القدر. يعني ايه؟ يعني اذا وقع القدر ما عادش ينفع الحذر، انما ربنا سبحانه وتعالى قال وخذوا حذركم قبل ان يقع القدر، تاخذ بالاسباب والحيطه صح، انما اذا وقع القدر ما تستطيعش تقدم ولا تاخر، معناه ما عادش ينفع بقى الندم ولا الحذر. يقول لك عند البصر وعند القدر كلمه كده. ايوه لما يقع يعني واقعيه الكلمه دي. الله اكبر. طب ما كم من واحد راكب سياره ومحاذر محاذر محاذر محاذر واخذ بالاسباب، لا بيسرع ولا بيتهور ولا 140 ولا 160 ولا حاجه،